السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فتكلمنا عن الاستقبال العظيم داخل القصور وعلى أبواب الجنة، وتكلمنا أن البعض سيد ويلقى أهله في هذه الساعات الخالدة يترقبون من الشرفات، وعلى الأرائك ينتظرون القادم. وبينما هم في هذا النزل الكريم، إذ به يرى من جمال المناظر المبهجة على امتداد هذا الملك ما لم تره عيناه ولم تسمع أذناه ولم يخطر على قلب بشر. هنبدأ إنه النهاردة نتكلم عن مشهد التربة المطيبة المسكية، عبق التربة المسكية، ونتكلم عن لذائذ الأشجار والفواكه، ونتكلم عن الألوان والعيون، وإنت يسر نتكلم عن الأنهار. نسأل الله أن يدخلنا هذه الدار. عبق التربة المسكية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طينها المسك. الله أكبر. ويقول في حديث آخر: وإذا ترابها المسك. شوف سبحان الله، ما يكون التراب نفسه مسك. يعني الواحد ممكن يعدي الجملة ديت ويمشي، لكن لو تأملتم حاولوا كده تسرحوا كده وتتفكروا، انت ماشي على تراب. التراب ده ما بيطلعش عفار بقى وغبرة وكده، لا، التراب ده مسك. وشوف بقى مسك الجنة ده عامل ازاي. يعني انت ممكن تقول: يا رب انا مش عاوز امشي، انا عاوز اطير، انا حاسس كده اللي انا بدوس، انا قلبي مش مطواني. لذلك من في لقاء العظيمين الخليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما التقى إبراهيم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يقول النبي: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام. يعني قل لهم: السلام عليكم ورحمة الله، إبراهيم بيبلغكم السلام ده وعليه السلام. يقول: وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. يعني سيدنا إبراهيم بيقول أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء. يعني عاوز يرقبكم كده، بيقولك: بص أنا هقولك على حاجة واحدة، قول لهم إن التراب اللي هيمشوا عليه ده كذا. فعشان بقى كل واحد يسرح ويحاول يتخيل. وشوفوا قد إيه سبحان الله إن إبراهيم الخليل شغله إن إيه اللي أدهشه واللي شغله من أول ما دخل ومن أول ما اطلع على الجنة، مجرد بس ما شاف الجنة. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرهم، قل لهم ضروري أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شوفوا سبحان الله، يعني برضو سيدنا إبراهيم ودود محب. واحنا طبعا بيننا وبين سيدنا ابراهيم ارتباط عالي جدا، احنا لا ننساه كل يوم 17 مره. احنا في الركعات بفيك قصدي في الخمس فروض لابد ان احنا نذكره مره في صلاه الفجر، وبنذكره مرتين، او يعني هنقول مرتين في الظهر، ومرتين في العصر، ومرتين في المغرب، ومرتين في العشاء. سبحان الله، بنذكره في التشهد: كما صليت على إبراهيم. فسيدنا إبراهيم ودايما في ارتباط وجداني، لأن القبلة بتاعتنا هي قبلة من؟ هي إلى الكعبة التي رفع القواعد فيها إبراهيم. فإبراهيم سبحان الله بيننا وبينه ارتباط، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما شافه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أشبه الناس بصاحبكم، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا إبراهيم لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم لما رزق ولد سماه إبراهيم، كأنه لتوثيق العلاقة. ف صلى الله على إبراهيم وعلى نبينا. فبيقول له يا محمد أخبرهم، أخبرهم عن النية، عن هذه التربة. فسبحان الله، هذه إذا كانت دي التربة فما بالكم بقى بغيرها. تعالوا نشوف نعيم تاني كده، وهو نعيم الأغصان. نعيم الأغصان بل تمايل الغصن، الغصن وقاعد كده إيه يتحرك. الشجرة، في الشجر في طريق السعداء مد البصر منه ما هو ممتد الظلال والأغصان، ومنه ما هو ملتف الأوراق والأفنان. الأشجار منها باسقة على ضفاف الأنهار كما أخبر الله، مدهامتان، وكأن المد ده يعني يقول لك هي طويلة قوي، قاتمة شديدة، قاتمة يعني في لونها كده أخضر، يعني في سنة سواد كده يعني خضر قوي. ليه بقى؟ يقول لك من شدة الري الذي شربته من الجنة، واللي تمكنت منه. سبحان الله، شوفوا الاجتماع بقى البديع. يعني احيانا كده في حاجات بتكون فنيات في القرآن وفي الجنة تاخد قلبك كده ما تيجي تسرح فيها. يا جماعة، الله سبحانه وتعالى لم يصف لنا ويفصل لنا في نعيم الجنة عشان نعديه، لا، عشان تعيش معاه. وإلا شوفوا آيات الجنة، كل الآيات دي، ده النهاردة العلماء بيقعدوا في الحروف، يقولك شوفوا الحرف ده، وسبحان الله هنا قال وا ولم يقل فا، والعلماء قالوا ان الواو دي مراد بيها كذا، بيتكلموا في الحرف. فما بالك بقى آيات كتير تتكلم عن الجنة. عشان ليه؟ عشان تسرح وتهدئ من روعك، وتظل يعني من المصطفين، من المصطفين الأخيار الذي أخلصك الله بخالصة ذكر الدار، إنك دايما تتذكر هذه الدار والدار الآخرة عموما. شوفوا الاجتماع البديع بين لونين، أخضر بهيج يكسو الأوراق، والذهب الخالص الذي يكسو هذه الأشجار. شوف بقى الذهب لونه عامل ازاي، فانت تخيل كده لون الشجر عامل ازاي، والساق بتاعه ذهب، الساق ذهب، لان النبي يقول ما من شجرة الا وساقها من ذهب، ما من شجرة في الجنة الا والساق بتاعها ذهب. دي مناظر تأخذ بالألباب. شوف بقى أشجار العنب والرمان، والثمار تتدلى لكل طالب، وطبعا مختلف زي ما تكلمنا عن عنب الدنيا ورمان الدنيا، كل ده مختلف. وما فيش في الجنة إلا من شجر الدنيا إلا الاسم بس. وطبعا في حاجات كتير في الجنة، في فواكه ربنا لم يذكرها لنا لأن احنا ما نعرفهاش، حاجات خاصة بالجنة، ولذلك قال فيها فاكهة ونخل ورمان. طب ايه هو الفاكهة دي؟ لا، ما انت مش كل حاجة انت عارفها، احنا هنخطبك باللي انت عارفه، في حاجات انت لا مش هتدركها. سبحان الله، ولذلك اجمل الله سبحانه وتعالى ذكر الفاكهة، وادك نوعين من اللي الناس عارفاه. وطبعا النوعين دول مش زي النوعين اللي في الدنيا، لا، لكن ربنا يذكر لهم بعض الفاكهة اللي هم كانوا ممكن يتنعموا بها وكده. لكن مثلا العنب ما كانش عندهم على طول الخط، هو عزيز ولذيذ لا يتوافر على الدوام، ولذلك كان من تقدير الله أن أحيانا كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى ويشوف العنب ده في الرؤية. يعني بيقول أنس، أنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فبينما هو في الصلاة مد يده ثم أخرها، يعني مد إيده كده وبعدين رجعها تاني، فلما فرغنا وفرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله رأيناك صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنع فيما قبلها. الصحابة كانوا بيركزوا جدا، نقلونا كل صغيرة وكبيرة في حياة النبي، حتى حركة زي دي يسألوه، ولذلك كانوا عندهم دقة عالية جدا ينقلونا كل تفاصيل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إني رأيت الجنة عرضت علي، بقول أنا شفت الجنة أمامي عرضت علي. الله سبحانه وتعالى أزال الحجب المكانية والزمنية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى هذا الأمر. ورأيت فيها دلاية قطوفها دانية، يعني قطف عنب كده، يعني سبحان الله. القطف المدلى ده يقول النبي حبها كالدباء، كبير كده أكبر من من الدباء اللي هي شبه الكوسة كده، فأردت أن أتناول منها فأوحي إليها أن استأخري فاستأخرت. يعني قال لها ابعدي ابعدي. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس على عهدي وأم يصلي فشاف الجنة، يقول إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، مسكت فيها عنقود كده شفته، لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الله أكبر، عنقود واحد بس. يعني عارف كده لما تيجي تعمل عمرة واحد يقول لك بالله عليك بهت لنا ايه، بهت لنا ازازه زمزم ويعني حبيتين ثلاثه كده من عنب الايه، عنب الجنه، تظل تاكل منها ما بقيت الدنيا. وطبعا الثمار ليست كثمار الدنيا بعيده المنال، بل هي متدليه قريبه من اهلها اينما كانوا، كما وصفها خالقها وجنى الجنتين دان. أي الثمار دنت سهلة المنال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تزليلا، أي متى شاء أحدهم تناولها مكانه. ودي الطريقة المحببة في تناول الثمار، نعيم زائد، لذة من جملة اللذات اللي هم هيشوفوها في الجنة، فيها اللون البهيج والرائحة والمذاق، زائد ان في لذات تانية تشتت دماغك. احنا لسه بنتكلم ان الساق ذهب والشجر عامل ازاي لا لا لا، ده في حاجات بقى تبهدل دماغك، تحس ان دماغك ضربت. شوف الله سبحانه وتعالى في الحق يقول في جنة عالية قطوفها دانية. تأمل التقابل البديع ده، علو الجنة ودنو الثمرة. يعني الجنة عالية والثمر قريبة. الله أكبر. القطوف لا تكون دانية إلا إذا كانت الأغصان محملة بالثمار مزللة سهلة المنال بما يوافق أحوال السعداء، زي ما كانوا برضو في الدنيا يعني هم قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إلا بقى خلاص بقى احنا الجنة تقرب بقى، وانت نايم ماشي، ما انت برضو كنت نايم تقول الأذكار، تيجي تقعد أحيانا رجلك توجعك في الترويح والتهجد تروح قاعد، فخلاص كل مناحي كل شيء استعملته في الطاعة احنا نخدمه. تقعد تيجي لك الناحية دي ماشي، تيجي لك وانت واقف ماشي، تنام ماشي وبتاع، خلاص بقى. وفاكهة مما يتخيرون، اختار وبرضو دي لذة تانية، لذة ان الاختيار. احيانا لما تدخل هايبر ولا حاجة وتلاقي نوع واحد بس من الفاكهة اللي انت عاوزه، يعني مش زي اللي تدخل مكان تقول احد المميزات فيه ان هو بيسيبك تختار فيه اكثر من حجم واكثر من اختيار. الله اكبر. والفاكهة يعني مش زينا. في اعرابي يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هو في شجرة اسمها في الجنة طوبة؟ فقال له فقال له شبه شجري، فيحكي له النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يعني في واحدة بيقول له طب يا رسول الله هو فيها عنب؟ أنا سمعت إن الجنة فيها عنب. فقال نعم. فقال طيب ما عظم العنقود؟ طب العنقود بتاعها ده القطف بتاع العنب ده شكله عامل إزاي؟ يعني كبير قوي؟ والحجم بتاعه قد إيه؟ العظم بتاعه قد إيه؟ قال مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفطر. بيقول له شايف الغراب؟ طبعا شوفوا برضو جمال المربي صلى الله عليه وسلم. دي محتاجة إنسان وشخصية فريدة عما بيصف ويجي يشرح. يعني انت عما تيجي تشرح لابنك الصغير بتديله أمثلة من ايه؟ من الكرتون، من الحاجات اللي بيلعب بيها والكلام ده. تيجي تشرح لواحدة كبيرة في السن تديها أمثلة من اللي هي ايه؟ بتمر بيها. النبي صلى الله عليه وسلم ده أعرابي، يجي يحكي له حاجات في المدينة لا، فيحكي له حاجات هو بيعيشها، فيقول له شايف عارف الغراب؟ طب ما كان ممكن رسول الله تقول له حاجة تانية، لا هو عشان في الأرض وبتاعه وفي الصحراء والحاجات دي بيشوف الغراب كتير، فالنبي يديله إيه الواقع. حتى أحيانا مثلا يقول له طب هو الثمرة عاملة زي إيه؟ ثمرة النبق مثلا ولا ثمرة يا رسول الله؟ فيقول له إيه النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن ده عنده خرفان وتيوس وكل شوية ذبح وبتاع واللبن وبتاع، فيدي له حاجة يقول له أنت عارف خصية التيس؟ فيقول له بنفس الحجم كده. أنت بعض الناس ممكن يقرأ كده بدون ما يفهم وعي والسبب لماذا ذكر النبي هذا الأمر. فيقول لك طب هو ليه يعني ممكن يديله أي مثل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيديله مثل هو يوميا بيتعامل معاه وبيحتك معاه وعارفه كويس جدا وما يتلخبطش. عما تقول له الحجم ده هو خلاص تفهم جدا الفكرة. ودي من قوة المربي. قوة المربي عم يضرب مثل. وده القرآن علمنا. القرآن عم يشرح الجنة يديهم أمثلة هم عارفينها. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن حتى في المواصلات واللي هم بيركبوه والحاجات اللي ممكن يستعملوها في الركوب وكده، يقول لهم إيه؟ والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة. طب هو ذكر لهم شوية حاجات. طب لو قال لهم والسيارات والطائرات إيه ده بقى الكلام ده بقى إن شاء الله ما نعرفش إيه الكلام ده. فربنا يضرب لهم مثل كده. كان أحد الناس أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة مات في الازدحام الذي كان في منى من 3 سنوات. كان يقول كنت أصلي يا محمد خلف إمام ويقرأ سورة النحل ويقول والخيل والبغال والحمير. يقول وأنا بسمع كده أقول إيه بيني وبين نفسي، فأنا ماشي مع الإمام فبقول إيه خيل البغال. طب أنا يا رب أنا دلوقتي في القرن ده وأنا مالي وملك يعني، طب يا رب أنت بتكلمهم هم طب أنا هستفيد إيه؟ بيقول والإمام يروح واقف وعندي وزينة وبعدين يقول لي ويخلق ما لا تعلمون. فبيقول لي حسيب ينادي عليا بيقول لي يلا عشان هنركع. فقلت سبحان الله ويخلق ما لا تعلمون. فعلا هو يخلق ما لا تعلمون يلي سمعتم الخطاب ده ويلي بتسأل دلوقتي. أنت مدرك دلوقتي أن الآية دي جابتك. وسبحان الله دي ميزة القرآن، إن القرآن يجيب عن الخواطر التي قد ترد على ذهنك. قرأت القرآن فوجدته يقرأني. فسبحان الله الراجل بيقول له يا رسول الله العنب العظم بتاع العنقود، العنقود ده طوله قد إيه عظمه قد إيه؟ فيقول له زي مسيرة شهر للغراب. يدنه ماشي كده سبحان الله. فبيقوله طيب ايه عظم الحبة؟ طب الحبة عاملة ازاي يا رسول الله؟ شوفوا برضو جمال المربي صلى الله عليه وسلم. يقوله كلام والله يعني اتمنى كل واحد بيعمل في الدعوة وبيربي وعنده جيل من الشباب يدرك. عم يتكلم مع مراهق يتكلم ازاي، عم يتكلم مع ناس في مدينة يتكلم ازاي، عم يتكلم مع ناس قروية يتكلم ازاي. شوفوا النبي بيقوله ايه، هل ذبح ابوك تيسا من غنمه قط عظيما؟ بقول له أبوك ذبح قبل كده تيس كبير كده؟ سبحان الله أنا كأني واحد من الصحابة قاعد بضحك على المثال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لأن هو يريد أن يبين له فيجتهد صلى الله عليه وسلم ويقول له أمثلة. في بعض الناس أستاذ ورئيس قسم فين في التيسير، وهناك العكس في ناس عندها غموض رهيب تقرأ البوست بتاعه يلازم يكلكع الدنيا كده تلاقي نفسك متكلكع وتضايق ما يكلم كلام نصه انت مش فاهم الالفاظ دي معناها ايه، وبعضها اجنبي وبعضها مش عارف فلسفي ومش عارف ايه عشان يقول لك في الاخر خلاص ايه معنى، فتحس انك بترهق جدا. هذا الخطاب قد يصلح للبعض لكن لا يستطيع الانسان ان يتحمل هذا الخطاب على طول الخط. فقال نعم يا رسول الله. فبيقول له ايه، فسلخ ايهابه يعني الجلد فاعطاه امك. يقول له ابوك قبل كده دبح تيس قبل كده؟ قال له اه. قال له بعدين جاب الجلد بتاعه ودبغه كده وجهزه وبعدين ده لوالدتك؟ قال له اه. قال لها اتخذي لنا منه دلو، عاوزين نعمل بقى منه ايه زي كده ايه فادله ودلوه عشان الدلو ده اللي هو زي الجردل كده اللي بينزل الحاجه يعني زي الاناء كده اللي بينزل اللي احنا نجيب منه الميه. فبيقول وقال لها اتخذي لنا منه دلوة؟ قال نعم. قال له باه ان الحبة قد الدلو ده. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يظل يبقى معاه لغاية ما يتخيل جدا الصورة كاملة وبعدين يقول له شوف بقى الحبة. فبيقول له ايه، تلك الحبة لتشبعني واهل بيتي يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم وعامة عشيرتك. لا مش انت بس كمان ده والعشيرة بتاعتك على فكرة. يا سلام صلى الله عليه وسلم. فاكهة الجنة مش زي فاكهة الدنيا، لا يعتريها التغيير ولا يدب إليها العطب يا الله المستعان، نسينا التفاح، نسينا الجوافة، نسينا مش عارف الايه، الحاجة ضربت، لا لا لا لا لا. شوف انت الموز النهاردة عم تيجي تجيبه وتسيبه 3 4 ايام يروح منك فين؟ المانجا لو خدتها كده وسبتها كده ايه بره، ايه اللي تروح فيها؟ الجنة لا، الجنة لا، مش محتاجة بقى ايه وسائل تبريد وتجفيف وتخليل وتحليل والكلام ده، لا لا لا، طازجة لذيذة ابد الاباد، امتدت إليها الأيدي أو بقيت معلقة في أكنانها، ولا يزيدها طول البقاء إلا نقاء. الجنة دار الطيب الخالص، محفوفة بكل بهيج. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن إن الشجر، إن الفاكهة كمان ما فيهاش شوك، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجعل الله سبحانه وتعالى مكان كل شوكة ثمرها، يقول فيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لونه لون الآخر. الله أكبر، منظر الظلال بقى، أخبار الظلال إيه؟ من أجمل ما يبهج أهل الجنة وهم يسيرون تحت الظلال والتربة المسك، تعبق من قاعدة ما بقى إيه؟ يعني سبحان الله تخترق أنفك وتتهادى عليها بقى أنغام الورق. شوف بقى الورق ده عم يتحرك كده، أوراق الإيه وأغصان شوف المجالس بتكون عاملة إزاي، أنس يا لها. ولذلك شوف الجمال، على الأرائك ينظرون، كأن الله يقول لنا النظر ده بس متعة، انك تبقى قاعد كده. رحتوا قبل كده مثلا تكون في مكان كويس زي مثلا سافرت على البحر ولا رحت في اي مكان وتلاقي كده يقول لك يلا عشان تنزل او يلا عشان نمشي، تقول لهم لا سيبوني اتفرج شويه، خلوني ابص على الشمس وهي بتغرب ومش عارف ايه، وعاوز اتفرج شويه واقعد وابص من البلكونه. عارفين انتوا الشعور ده؟ ينظرون. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن طول الشجره ويصف لنا الظل، يقول إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر، يعني واكب بقى حصان وبيجري السريع 100 عام ما يقطعها ما يوصلش. يا إذا كان يظل يرقد بيجري بكل قواه 100 سنة، فما حال الشجرة دي؟ أغصانها عاملة إزاي؟ الثمار بتاعتها، أوراقها، طولها، عرضها، اتساع الظل، وظل ممدود وظل ممدود، سدرة المنتهى. يا على سدرة المنتهى دي بقى، ده موضوع تاني خالص. رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني الثمرة بتاعتها عاملة زي قلال هجر. قلال هجر دي جرة كبيرة قوي، كانت العرب بتضرب بها المثل في كثرة الماء، ويقول الورق بتاعها كأنه آذان الفيول. الله أكبر الله أكبر. هذه الشجرة عليها فراشات الذهب، منظر فراشات الذهب وهي بتطير حواليها كده، بديع لا يعلم حسنه إلا إيه، بديع السماوات والأرض. تنعكس من الشجر دي ألوان وأنوار غاية في الجمال، لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرح لنا. يقول غشاياها ألوان لا أدري ما هي، بيقول عليها ألوان أنا معرفهاش، ما هقول لك اللون ايه يعني، ما انا ما اعرفش اللون ايه، اسمه ايه، شكله ايه، ما اعرفش. عند سدرة المنتهى، الله اكبر. وطبعا الشجرة دي فيها ليها شرف عالي جدا، يكفي ان الله سبحانه وتعالى في سورة النجم اطنب في وصفها وجعلها علامة، يقف عندها امين الوحي جبريل وكل ملك مقرب ينتهي اليها ما يعرج من الارض وينزل اليها الوحي، هي محل الارواح الزكية، منتهى الامال الرضية. الله أكبر. في شجرة تانية، شجرة الطوبة شجرة في الجنة، يقول النبي ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. الله أكبر، الثياب بتطلع من إيه؟ من أكمام هذه الجنة. اللهم ارزقنا من فضله. طبعا جمال الألوان بقى لو اتكلمنا فيه مش هننتهي، فنحاول نشير إشارة خفيفة جدا إن جمال ألوان في الجنة إن أهلها يرون ما لم ترى أعينهم من قبل، جبل لا يوصف، ألوان بقى بالتصنيفات والتدرجات لا يعلمها إلا الله، لم تراها عين رسام قط. من الحاجات الجميلة جدا في من المشاهد القرآن البديعة اللي بيصف لنا نعيم الجنة فيها، وهم في قصورهم يأكلون ويشربون ويستمتعون بقرب الولدان والحور الحسان، يشير إلى تعدد الألوان من حولهم في محيط مكاني رائع. يعني أنت حاول كان المكان ده تتخيل ألوانه عاملة إزاي. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يعني إيه لؤلؤا منثورا؟ الأولاد الصغيرين قاعدين يجروا يجروا يجروا وتحركوا، وكله إيه في خدمة الإيه؟ الباشا الكبير اللي هو حضرتك إن شاء الله صاحب القصر، وكله بيتحرك. ده بيجري، انتوا عارفين كده الاولاد وبيبقى الجمال كده هما بيتحركوا، بيبقى منظر جميل بتحب تتفرج عليه كده. الاولاد دول بسبب البهجه اللي فيهم، عارفين كده الانوار بتاعه الافراح وبتاع ده لون كده ايه، ده ينور ويطفي وده ينور وده ينور، فتحس كده انوار ما بتطفيش. هما كده بقى لؤلؤ منثور، تخيل اللون عامل ازاي. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر يا على الألوان واستبرق وحلوا أساور من فضة. طب لون الفضة عامل إزاي؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لكن تخيل بقى الأساور عاملة إزاي، ولمعان الأساور والفضة عاملة إزاي، وبقى مش فضة يعني، شوف بقى الفضة المغشوشة والكلام الضارب ده، وشوف بقى فضة دي اللي موجودة في الفضة اللي موجودة في الجنة. طيب عيون الجنة، عيون الجنة في كام عين؟ في العيون الجارية وفي العيون النضاخة. العيون الجارية زي عين التسنيم وعين السلسبيل وعين الكافور، وفي مزج الكافور والزنجبيل. الله أكبر، دي كلها والتسنيم ده بتاع مين؟ لا ده بتاع ناس، كل واحد بقى بتاع ايه، كل واحد وشغله. وفي أنهار والأنهار دي بتطلع ازاي وبتمشي ازاي، وكم نهر في الجنة. ده إن شاء الله اللي هنكمله اللقاء القادم بإذن الله، عشان نظل نشوقكم دايما للجنة كده ودنكم دايما في استعداد لها. أنتم في جنة الآن، وهي جنة اللي القرب من الرحمن، لأنه لن يدخل جنة الرضوان إلا من مر على جنة العرفان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جنة العرفان، جنة انشراح الصدر والقرب من الله سبحانه وتعالى ومن كتابه ومن وحيه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.